موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية الإخصاص وغمازة الكبرى مركز الصف محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: عندنا يا معالي المحافظ شوية مشاكل، يا ريت وقت حضرتك يسمح بسماعها وتكليف الجهات المسؤولة بدراستها وحلها. من أهم مصادر التلوث في مركز الصف المصارف والترع، خصوصا قرى الإخصاص وغمازة الكبرى. والمصارف والترع دي لا بيتم تطهيرها من ورد النيل والقمامة ولا من المخلفات اللي بتترمي كل يوم فيها، ودي طبعا بتنشر الميكروبات والحشرات الضارة، والحكاية مش ناقصة فيروسات يا حضرات. طيب دي المشكلة الأولى، وانت قلت ان فيه شوية مشاكل، ايه بقى المشاكل التانية لما نشوف اخرتها معاكم؟ الطرق الرئيسية في القريتين مكسرة، لانها طبعا بتمر قدام بيوت الاهالي، ودول بقى بيعملوا مطبات قدام البيوت، والمطبات بتزود الضغط على الطرق فبتتكسر. غير بقى ماسورة المية الرئيسية اللي بتغذي القرية اتكسرت اكتر من مرة، والمية بتاعتها بتبوظ الطرق دي. تعالى يا صبحي، تعالى خد منه شكوى عشان نشكل لجنة تنزل تعاين على الطبيعة. انا اصلي ما بحبش الكلام المرسل، انا عاوز وقائع. انا لسه ما خلصتش حضرتك. لسه ايه تاني؟ الكهرباء حضرتك، الاعمدة والكابلات الهوائية عليها ما بقوش قادرين يستحملوا، ومفيش ليهم تعليقة على عمود عشان تنور بالليل. دول شوية المشاكل اللي عندنا، واللي حلهم بسيط بسيط جدا. وعلى فكرة الوحدة المحلية عارفة الكلام ده كويس قوي قوي، لكن ما بتتحركش. علشان كده احنا بعتين همستنا معالي المحافظ، وكل اللي طالبينه ان حضرتك تتدخل. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان